بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إياك أن تتهم الأنبياء عليهم السلام بالخطايا لما تراه من كثرة استغفارهم، فهم لا يفعلون ذلك إلا لطهارتهم وأدبهم وتعظيمهم لربهم. هذه الحكمة ترد على أولئك الذين يشوهون النبوة عبر رميها بالأخطاء والمعاصي الكبيرة والصغيرة والناتجة عن الإسرائيليات التي تسربت إلى الدين، ويستدلون على ذلك بما روي في القرآن الكريم أو ما ورد في القرآن الكريم من استغفاره، ويتوهمون أن ذلك الاستغفار ناتج عن الذنوب، مع أنه ليس كذلك، هو ناتج عن طهارة نفوسهم، عن رقة أرواحهم، عن أدبهم، عن تعظيمهم لربهم. لأن الذي يسارع للاستغفار ليس بالضرورة يكون مذنبا، بل قد يكون لشفافية روحه، لمعرفته بعظمة ربه يسارع فيستغفر. ونحن نعرف ذلك في الواقع، الكثير من الطيبين المؤدبين تجده ربما يتصرف تصرفا بسيطا محدودا جدا ليس فيه أي خطأ، ومع ذلك يبادر ويعتذر، بينما الآخرون يعني أصحاب النفوس الشريرة أو أصحاب القلوب القاسية ربما يرتكبون الجرائم الكبيرة ثم لا يرونها. ولذلك يعني ما يحصل من الأنبياء عليه الصلاة والسلام دليل على طهارة نفوسهم، مثل الثوب الأبيض، أي شيء صغير جدا قد يؤذي حتى لو لم يكن شيء مذكورا. فإذا هذه الحكمة ترد هذا الأمر، تبين ترد هذا الاستغفار أو معاني هذا الاستغفار ليس للذنوب وإنما لطهارة نفوسهم. الله تعالى يذكر ذلك، سنقرأ بعض الآيات القرآنية ونحاول أن نفهمها في هذا السياق. الله تعالى يقول عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نوح عليه السلام هنا بدأ بطلب المغفرة لنفسه، طبعا المغفرة لنفسه هنا يعتذر لله تعالى عن تقصيره ربما في أمور، لأن الله تعالى حقه لا يمكن أن يؤدى بالتمام والكمال، اتقوا الله حق تقاته. فلذلك نوح عليه السلام يطلب هذا، يعني يعتذر لربه سبحانه وتعالى، مع أن الله تعالى يذكر عنه أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يعاني من سخريتهم واستهزائهم، يدعوهم لله تعالى ليلا ونهارا سرا وعلانية، واستعمل كل الوسائل في ذلك، ولكن مع ذلك يشعر بالتقصير في حق الله تعالى، وهذا من شفافية روحه، وهذا من طهارته وصدقه. فإذا هنا عندما نسمع كلمة ربي اغفر لي لا نفهم منها الخطيئة، وإنما نفهم منها الأدب، نفهم منها الأخلاق العالية، هذا ما نفهم منها. عندما نسمع هذه الكلمة من هذا النبي الكريم الذي أثنى الله تعالى عليه من أولي العزم من الرسل، الذي صبر في الله هذه المدة الطويلة جدا، هذا يجعلنا نعظمه، يجعلنا يكبر في عيوننا، بخلاف الأسف المخطئة الذين يحاولون أن يجدوا مسلكا لهذه الكلمة اغفر لي فيوقعوه في الذنوب، كما روي في الإسرائيليات الأسف الكثير عنه مما يشوهه، سواء إسرائيليات أو ما ورد في الكتاب المقدس عنه أيضا. فيشوه النبي نوح عليه السلام تشويها عظيما، ويستعملون كدليل على ذلك يعني ما ورد عن استغفاره لربه، مثل ذلك قول إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذه الآية الكريمة تبين أن إبراهيم عليه السلام يعني طلب المغفرة من الله، مع كونه خليل الله، مع كون حياته كلها صرفها لله تعالى، وألقي في النار، واستعملت كل وسائل الإذاء في حقه، وكان أمة وحده، وكان أواها منيبا، وواجه الكل، واجه قومه، واجه عبادة الكواكب، واجه الملك، ومع ذلك يقول ربي اغفر لي. فإذا نفهم منها هذا الأدب، ونلاحظ كذلك أنه قال لوالدي يعني أبيه وأمه، ولهذا العلماء يقولون أن حديثه مع أبيه في القرآن الكريم آزر هو عمه وليس أبوه، لأن الأب في اللغة العربية يطلق على الأب، والعم يطلق على الوالد، بخلاف الوالد، الوالد يطلق فقط على الأب الحقيقي. كذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم الله تعالى يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهكذا في الحديث الرسول صلى الله عليه وآله يقول إنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر الناس استغفارا، يعني وهو يذكر ذلك عن نفسه، إما ذلك حتى يتأدبوا ويتعظوا به أو لمعرفته بعظمة الله تعالى. والاستغفار يعني كما قال بعضهم يعني الغين هنا ليس المراد غين الأغيار، وإنما المراد غين غين الأنوار. يعني كل مرة سأقرب هذا، وهذا يدخل ضمن ما ورد في الحكمة في آخر الحكمة وتعظيمه لربه، أي أن الشخص كلما ترقى في مراتب السلوك والمعرفة بالله تعالى كلما رأى نفسه مقصرا قبل ذلك. يعني سأقرب ذلك بمثال ربما واقعي يحدث لبعضنا أو لنا جميعا. مثلا نلقى شخصا من الناس فنحترمه احتراما عاديا كسائر الناس، ثم نكتشف أن هذا الشخص مثلا عالم، مثلا طبيب إلى آخره، فيزداد احترامنا له، وربما نلوم نفس أنفسنا لتصرف تصرفناه معه. مثلا في البداية ربما تعاملنا معه كما تعامل مع عوام الناس، لكن بعد ذلك نكتشف أن هذا الشخص يعني ربما تركناه واقفا لم يجلس. فعندما نكتشف أن هذا الشخص له دور اجتماعي أو قدم خدمات مثلا للمجتمع أو أي شيء آخر، يعني طبعا المجتمعات تختلف فيها الأمر، فماذا نعتذر له، نقول اسمح لنا لم نعرفك اجلس تفضل إلى آخره. فإذا هذا السلوك يعني نشعر فيه بأننا قصرنا في حقه. فهكذا الأمر بالنسبة لله تعالى، تعامل الرسل وتعامل الصالحين مع الله تعالى، فهم يعظمون الله تعالى منتهى التعظيم، ولكن عندما يترقوا تزداد معرفتهم. طبعا الترقي هذا موجود لكل الخلق بما فيهم الملائكة عليهم السلام، لأن كمال الله تعالى لا نهاية له، فيشعر بالتقصير السابق فيستغفر فيشعر بأنه قصر، لأن المعرفة زادته شعورا بالله، فيزداد فيطلب من الله تعالى المغفرة على ما سلف. وهكذا، ولهذا سماه هذا الصالح غين أنوار لا غين أغيار، يعني كلما ازدادوا معرفة كلما ازدادوا. وطبعا نحن حتى في واقعنا الشخص ربما في البداية يعني أمور ربما يفهمها كفهما بسيطا، ثم بعد أن يترقى ويطلب العلم أكثر يصبح أعمق، وبالتالي يتهم معارفه وفهمه السابقة ويشعر بالتقصير فيها. وهذا كما قلنا في مرات كثيرة هذا بحسب توسع القابلية، كلما توسعت القابلية وهكذا توسع الاستعداد كلما ازداد الشعور بعظمة ذلك الذي كنا نتعامل معه، وفي نفس الوقت الشعور بتقصيرنا السابق. إذن هذا معنى تعظيمهم لربه، فالله سبحانه وتعالى لا نهاية لكماله، فلذلك شعورهم بهذا يجعلهم يستغفرون الله تعالى. ولهذا يعني بعد الصلاة المؤمن يستغفر، استغفار بعد الصلاة دليل على أن الله تعالى أعظم من أن يؤدى حقه. طبعا هناك شبهات يعرضونها يعني أن هؤلاء الذين يخطئون الأنبياء، سنذكر نماذج عنها وربما نذكر نماذج أخرى في محل أخرى. منها قول نوح عليه السلام، ونادى نوح الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام بعد أن نجاه في السفينة وغرق عن ابنه، فنوح عليه السلام الله تعالى قال عنه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. نوح عليه السلام خاطب الله تعالى، أخبره قبل ذلك أنه سينجيه وأهله. فنوح عليه السلام بعد أن غرق ابنه، طبعا ابنه لم يؤمن فغرق، الحوار وارد في سورة هود في القرآن الكريم. فبعد أن خرجوا يعني نجا نوح عليه السلام والمؤمنين معه، قال نوح هذا الدعاء، يعني هذه الدعاء وهو عبارة عن مجموعة معارف ذكرها، ربي إن ابني من أهلي، يا ربي إن ابني الذي غرق من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أخبرتني أنه سينجو أهلك وأنت أحكم الحاكمين وأنت أدرى بكيف. فهنا نوح عليه السلام أراد أن يستفسر عن هذا السبب، يعني في ما معنى إيه أهلي، كأنه قال يا ربي كيف يكون ابني من أهلي، يعني هل ابني من أهلي أم لا، هنا السؤال يحتمل وجوها كثيرة، يعني إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم، يعني كيف، يعني ما معنى الأهل؟ كأنه أراد أن يسأل عن معنى الأهل، وخاصة أن امرأته لم تكن مؤمنة، امرأته كانت خائنة له بكفرها إلى آخره. فنوح عليه السلام تسرب إليه نوع من الشك، يعني هل هذا ابنه حقيقة؟ يعني إن ابني من أهلي وإن أنت وعدتني بأن سننجيك وأهلك أجمعين، سننجيك وأهلك، يعني أهلك سينجون، وكلامك صدق يا ربي وأنت أحكم الحاكم. فالله تعالى أجابه يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ثم بين له أنه ليس من أهلك، ليس لكونك لست أبا له، وإنما لأنه عمل غير صالح، أو عمل غير صالح قراءة أخرى، لأنه عمل غير صالح، إن هذا الإبن كانت أعماله غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. هذا تأديب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. فقال نوح عليه السلام مباشرة: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فنوح عليه السلام هنا سارع إلى استغفاره لربه، مع كون الذي فعله لم يكن ذنبا، يعني بمفهومنا طبعا كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، وإنما نوح عليه السلام طلب من الله تعالى أن يعلمه بشأن ابنه وسبب غرقه مع كونه من أهله، فالله تعالى علمه ذلك. هذا مثل ما أخبر الله تعالى عن الملائكة عليهم السلام عندما قالوا: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مع أن الملائكة معصومة، ملائكة لا تخطئ، فالله تعالى أخبرهم بسر ذلك. إذن هذا تأديب الله. طبعا الله تعالى عندما يقول لنبيه إني أعاذك أن تكون من الجاهلين، ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم، هذه تأديبات الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تأديبات، وهي من يعني عند في لغة المحبين من دلائل القرب، أن الله تعالى عندما يعاتب نبيه أو يؤدبه هذه من دلائل القرب وليس من دلائل البعد، ومن دلائل الكمال لا من دلائل النقص. إذا نوح عليه السلام هنا استغفر الله تعالى مع أنه لم يفعل سوى أن سأل الله تعالى أن يخبره عن حال ابنه. كذلك ما ورد مثال ثاني ورد عن موسى عليه السلام عندما سأل الله تعالى الرؤيا، قال: ربي أرني أنظر إليك. قلنا هنا الرؤيا هنا نوح موسى عليه السلام عارف بالله تعالى، ويعلم أن الله تعالى ليس جسما، وأنه يستحيل الرؤيا الحسية له، فلذلك عندما سأل الرؤيا سأل الرؤيا الكاملة، رؤيا المعرفية الكاملة، وهو لا يطيقها. فالله تعالى أخبره أنه لا يستحيل تلك الرؤيا، الرؤيا الكاملة تستحيل، لأن طاقة موسى عليه السلام لا تمكنه من تلك الرؤيا، ليس طاقة موسى عليه السلام بل كل الخلق لا طاقة لهم بهذا الأمر. لهذا قال عندما قال أنظر إليك، يعني هذا النظر اللي هو الرؤيا المعرفة التي تشبه النظر، يعني كأنها معرفة كاملة. فنوح عليه السلام فالله تعالى أجابه أن هذا مستحيل، ثم بين له ذلك بمثال: انظر إلى الجبل، مع كونه كبير إلى آخره، ولكنه لم يستطع تحمل بعض الرؤية، بعض المعرفة فقط وليس كل المعرفة، يعني كما ورد تجليا، يعني ليس تجلي معرفة، مستحيل التجلي الكامل. فموسى عليه السلام طبعا وخر موسى صائقا، يعني أنه أدرك أن طاقته لا تمكنه من هذه المعرفة، طاقته ولا طاقة الخلق جميعا، يعني عندما نقول شيء ما لا نهاية لا يمكن وضعه في محدود، هذا يستحيل، المحدود مقيد بحجم معين، بكثافة معين، بقدرة معينة على التحمل، فهو لا يطيق ذلك إلا محدود. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك، يا ربي سبحانك، نزهتك عن أن تدرك، نزهتك عن أن تعرف المعرفة الكاملة، نزهتك عن هذه الرؤية التي طلبتها، تبت إليك، يعني رجعت إليك وأنا أول المؤمنين. فهنا تاب إليه من ذلك، مثل ما نتوب نحن من مثلا أن يكون لدينا رؤية مفهوم معين ثم نصحح ذلك المفهوم، فموسى عليه السلام صحح ذلك المفهوم وهو ليس خطيئة، نفرق بين أن تكون لنا معلومة معينة ثم نصح تلك المعلومة، وبين أن تكون لدينا خطيئة موسى عليه السلام لم يكن مخطئا. وعندما قال أنا أول مؤمنين، هذا مثل ما نقول نحن أنا أول متبعين، أنا أول من يفعل كذا، يعني أسلم لك تسليما مطلقا، أنا أول من يفعل كذا، هذه مثل لهجتنا العامية نقول هذا الكلام، افعل كذا وأنا سأكون أول من يتبعك، أنا أول من ينتخب عليك. أنا أول، طبعا نقولها عادة في الحالة عندما يكون الأمر عن التسليم مطلقا. إذن موسى عليه السلام هنا ليس خطأ، وإنما كان، لأنه لو كان طلب الرؤية الحسية لكان مشابها لبني إسرائيل الذين طلبوا أن يروا الله جهرة، فلذلك وهو يرى، رأى أن الصاعقة نزلت عليه، فهو أدرى بالله وأعرف بالله من أن يطلب هذه الرؤية. كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا عندما، يعني طبعا هذا الغرض من هذه الأمثلة أن كل شيء يمكن توجيهه، يعني عندما نكون صادقين في التعامل مع النبوة يمكننا أن نوجه كل شيء. الله تعالى قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، وحياته كلها بذلها في سبيل الله، جاهد في سبيل الله، دعا إلى الله، رمي بكل أنواع البهتان وغيرها وصبر. فالله تعالى عندما يقول يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، هذا لا يعني الذنب، ولكن له وجوه، من الوجوه التي يمكن أن يفسر بها يعني ما ذكره بعض العلماء، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك عند أولئك الذين فتح الله لهم. مثلا قريش، القبائل العربية، كانوا يتوهمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساحر وكاهن وكذاب ومجنون وغير ذلك. فالله تعالى عندما حصل الفتح زالت كل تلك المفاهيم الخاطئة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت صورته عندهم صورة جميلة، صورة الفاتح، صورة المنقذ، صورة المخلص. فالله تعالى ذكر هذا طبعا، لأن كلمة يغفر ليس المراد بها يعني فقط الذنوب، المراد بها أن هذه الصورة زالت. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من آثار ذلك الفتح ما هي؟ أن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني كل ما الذنوب التي عقدوها أو رموك بها يعني زالت ومسحت. لأن كلمة يغفر في اللغة العربية هي المسح، مسح الشيء بحيث كأنه غير موجود، وبالتالي هذا مفهوم من المفاهيم. طبعا المفاهيم يمكن أن نفهم مفاهيم أخرى. إذن هنا الغرض من هذه الأمثلة أن الصادق في احترام النبوة وتعظيم النبوة يجد الكثير من الأعذار والملامس لهذا الاستغفار، فهو إما أن يقول إن هذا أدب مع الله، إما أن يقول هذا شفافية النفس وطهارتها، بخلاف ذلك الذي تعثر بالإسرائيليات فهو يحملها دائما على الأخطاء والتقصير ويرميهم طبعا بما يرمي به سائر الناس. وطبعا هذا خلاف ذلك، الله تعالى جعل الرسل نماذج لخلقه، والنماذج لابد أن تكون طاهرة، أن تكون نظيفة حتى يقتدي بها الخلق، وإلا لو كانت فيها الأخطاء وفيها الذنوب فكيف يقتدي الخلق بها؟ والحمد لله رب العالمين.